ما هو آخر أخذنا ما يتعلق بالمخفوض بحرف ثم بالتبعية، وهو معلوم أن التابع للمخفوض فهو مخفوض ولا شك. ثم أخذنا المخفوض بالمضاف أو بالإضافة، وله أحكام كثيرة، وله أحكام ماذا؟ الكثيرة. أولا أريد منكم واحد يعرف معنى الإضافة حسب ما كتبت. ما معنى الإضافة؟ الذي يعرف يعرف. أي واحد يعرف يرفع يده ويقرأ التعريف، تفضل. الإضافة قبل اسمه إلى اسمه قبل تعريفه به أو تخصيصه يصنع هو المضاف إلى الثاني مضاف إليه، وأسرار الإضافة الاسم الواحد فلا يكون منها فلا يكون الأول منها الثانيين أو ما كان على منزلته ولا تعريف ذاته. تمام، سمعتم هذا التعريف؟ سمعتم ما قاله؟ قل بصوت. ما هي الإضافة؟ الإضافة قبل اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، ويصيران بالإضافة أيوه الاسم الواحد فلا يدخل من فلا يدخل الأول منها التنوين أو ما كان على منزلة التنوين ولا التعريف بأل ولا يدخل التعريف بأل. إذن الإضافة ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به، قد تجمع الاسم إلى اسم آخر وتقصد به التعريف، وهذا إذا أضفت النكرة إلى معرفة، فهذه النكرة تتعرف بإضافتها إلى المعرفة، وقد تضم الاسم إلى الآخر بقصد التخصيص، وهذا بإضافة النكرة إلى نكرة، فإن إضافة النكرة إلى نكرة تفيد التخصيص. ويسمى الاسم الأول من المضافين المضاف، والثاني المضاف إليه ويصيران بعد الإضافة كاسم واحد، لهذا لا يدخل الأول منهما التنوين، لأنه إذا لحقه التنوين فكأن التنوين لحق في وسط الكلمة، وهذا ممنوع، والحق للتنوين أن يلحق آخر الكلمة، لأن المضاف والمضاف إليه بعد الإضافة صار كاسم واحد، لهذا لا يدخل الأول منهما التنوين أو ما كان على منزلته، كذلك لا يدخله التعريف، يعني هذا الأول ألا وهو المضاف. طيب، ثم رأينا أن الإضافة ينقسم إلى أقسام. أنت إلى كم ينقسم؟ الإضافة المحضة، الإضافة المحضة وغير المحضة، فضل شيخ. ما هي الإضافة المحضة؟ لا بد منها. هات، ما هي الإضافة المحضة؟ إذا لم تجيب عليك الضرب. فقدته، قال هو معذور لأنه قد ضاع عنه دفتره. وجدته اليوم. من يعرف لي الإضافة المحضة؟ أيوة تفضل أنت، هو ولا شيء في الرأس، قرأته ومشيت. أيوة تفضل. قال الإضافة المحضة هي الإضافة المعنوي أي غير اللفظ، هي الإضافة المعنوي الحقيقي. أيوة صواب، لكن أول تعريف فيه غلط، كيف لا يكون فيها؟ من يصوب كلام تمام لكن فيه غلط، الآن تراجعون بارك الله فيكم، تراجعون الآن في دفاتري، تعبير مش تمام. آه من يخبرنا عن الإضافة المحضة بارك الله فيكم؟ الإضافة المحضة هي التي لا يكون المضاف فيها وصفا عاملا. الإضافة المحضة هي التي لا يكون المضاف فيها أي في هذه الإضافة وصفا عاملا في المضاف إليه، فهذا أو فهذه الإضافة المحضة يكون المضاف غير عامل في ماذا؟ في المضاف إليه. فإذا كانت الإضافة على هذه المنزلة فهي إضافة محضة، كما تقول غلام زيد، كما تقول ماذا؟ غلام زيد، زيد، فهذا المضاف وهو غلام لا يعمل في زيد، فقبل الإضافة فالغلام لفظ غير عامل. فإذا أضيف اللفظ وهو غير عامل إلى ما بعده فهذه الإضافة العلماء في النحو يسمونها إضافة محضة. إذن الإضافة المحضة قالوا هي ما يكون المضاف فيها، الإضافة المحضة هي لا يكون، هي التي لا يكون المضاف فيها أي في الإضافة وصفا عاملا في ماذا؟ في المضاف إليه، فهذه إضافة محضة. طيب ما هي إضافة غير محضة؟ هي التي بعكس، يعني تعكس التعريف، هي التي يكون المضاف فيها وصفا عاملا في ماذا؟ في المضاف إليه. مثاله مثل لي، ها؟ ضارب الغلام، ضارب ماذا؟ ضارب الغلام. طيب هذه إضافة يسمونها غير محضة، أي إضافة لفظية، إضافة ماذا؟ لفظية. لماذا؟ لأن هذا المضاف عامل في المضاف إليه، وهذا قبل الإضافة. لماذا؟ لأن وصف، لأن ضارب وصف، ضارب ماذا؟ وصف، وهو يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل كما أنه ينصب مفعولا به، فتقول ضرب فلان غلاما، ضرب فلان غلاما، فضارب الغلام على منزلة ضرب فلان غلاما كما يقول. فهذا الوصف يعمل في المضاف إليه، لكن هذا قبل الإضافة، لكن هذا قبل الإضافة. لماذا يقولون قبل الإضافة؟ لماذا يقولون قبل الإضافة؟ أن يكون هذا الوصف عامل في المضاف إليه قبل الإضافة. لماذا يزيدون هذه الزيادة؟ ما هو السبب؟ نعم، لأن بعد التركيب، بعد تركيب الإضافي، لأن بعد تركيب الإضافي فالعامل في المضاف إليه هو المضاف. بس أبو سكوزوت أنا سيما بعد يقول utengeneza mjengo katika mtindo wa mudhafu na mudhafu ilayhi. Eh? Siku zote inakuwa mudhafu ndio amili kwenye mudhafu. Siku zote ala sahih. Wengine wanasema ni idhafa amili. Kwa hiyo tunasema awe mudhafu ni amili fi mudhafu ilayhi wakati gani? Kabla madha? Kabla ni idhafa, kwa sababu ukichukua ghaib, ghaib neno hili hapa ni mudhafu. Na kabla ya kuidhifisha kwenye ghulam, ghalib anafanya kazi ya fi'l. Eh? Kwa maana ya kawaida kabisa, ukisema ghalibun ghulaman, inajuzu. Idha kunta hadha bitanwi ghalibun ghulama, ghulama maf'ulun bihi, wa hadha 'amil وصف يعمل عمل الفعل وفاعله ضمير مستتر واضح. إذن فكلمة ضارب هذا يعمل قبل الإضافة، فإذا أضفته إلى اسم آخر أصبحت الإضافة ماذا؟ أصبحت الإضافة غير محضة. أصبحت الإضافة ماذا؟ غير محضة. لماذا؟ لأن المضاف هو يعمل في المضاف إليه قبل الإضافة. إذن الإضافة المحضة عكس هذا، فيكون المضاف لا يعمل شيئا في المضاف إليه، وهذا كله قبل ماذا؟ قبل الإضافة. نبه على هذا من؟ محمد الأحدري في الكواكب، الذي عنده كواكب دربية يراجع فيها. نبه الشيخ رحمه الله عن هذه القضية، أن مسألة العمل وعدم العمل هذا قبل الإضافة. واضح؟ درس مهم. طيب، إذا رأينا أن الإضافة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إضافة محضة وإضافة سيكوها محضة. قلت هنا إضافة نتغنيك سيمون بيلي، هنا إضافة محضة لسيكوها محضة. إضافة محضة ليبي نبالي أمباكو، إضافة محضة ni pale ambapo anakuwa mudhaf hafanyi kazi kwenye mudhaf ilayhi, yani si kitenda kazi katika mudhaf ilayhi kabla ya idafa. Yani anakuwa mudhaf ni tamko ambalo la ya'mal. Ikhtisar nakwambia hivyo, idafa mahdha anakuwa mudhaf تمكو أمبال لا يعمل في المضاف إليه، وهذا قبل الإضافة. واضح؟ تنسيما غلام زيد، ها؟ غلام زيد، غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه. لا، غلام قبل تركيب إضافة لإسم مجرد لا يعمل في شيء. لا يعمل في ماذا؟ في شيء. وإنت وأرابه للإضافة ماذا؟ إضافة محضة. لكن إذا أضيف اللفظ الذي يعمل في غيره وكان هذا اللفظ وصفا، لكن بل يمابو تمكو أما اللي ميجميز وكو مضاف إليه هو كويدا يأكل إن فنكاز كوي تمكو نجين وما اللي نروف عيشة أو المناسب عيشة نعني كوى تمكو هيري وصف إضافة كما هي ونيتوالي غير ماذا؟ غير ما غير محض. نتمزمونجا قد كدا سيلوبيتا كتيا شرطي لي مهم سان إضافة مواني غير محض لازم مضاف أو نعا نوصف ألف نعا أو نوصف وني مفنى كاز. ومعنى إذا كان المضاف عامل لكنه غير وصف يعني إضافة إن يكون غير محض إن يكون محض فانو كإضافة المصدر إلى شيء بعده تقول إكرام زيد، إكرام زيد. يسمى إكرام زيد، إكرام مضاف وزيد مضاف إليه. إكرام لمصدر، والمصدر يعمل ماذا؟ يعمل عمل الفعل، أليس كذلك؟ جيد. إكرام هي مصدر لوصف. طيب وإن كان هو عامل لكن غير وصف، فهذه الإضافة محضة. إضافة ماذا؟ محضة. وهكذا إذا كان وصف لكنه لا يعمل. كاتب القاضي نقومك أمكموك بانا يا ما يمكن نعم سنجيب بس كاتب القاضي tukasema hapa hii ni wasfu lakini ni ghayr am kwa sababu katib al-qadhi laysa fi manzilati katab al-qadhi eh hiyo ni manzila hii na manzila hiyo ina maana ya katab al-qadhi ina maana hiyo sio ndio kwa maana hiyo kama unasema baribu al-ghulam hiyo kwa kama jina la baribu al-ghulam unasema kinaha huwa katika manzila hii wakai katika manzila hii unaposema dharibul ghulam ukijarid al-idafa kama unaposema daraba al-ghulama hiyo hamna tabu unaweza kumkadiria fa'il unaangalia lengo unasema daraba al-ghulam hiyo katika manzila hiyo kwa sababu ni wasfu amil lakini tayib katib al-qadhi ukisoma hii ta'bir inakupa maana ya katab al-qadhi hayakuwa na ibali huwa katib lilqadhi nikitikidini haiwezi kuwa mmoja kwa ni amil kwa qadhi kwa hiyo huu ni wasf lakini haiwezi kuwa ni amil kwa qadhi na ndio maana ili hii maana hii ije lazima ulete madha ukivua idafa lazima ulete harfu ya harfu ya jar useme katib lilqadhi kwa sababu hadha alwasf la ya'mal fi ma ba'da wa in kana wasf lakinahu لا يعمل هاي المقبولين. ويو هي بيا نزغتيوا ينزغتيوا بيا إضافة يعني ها هي بيا إضافة محضة. ويو إضافة ما يصير محضة نرديها ولا مهم. لازم ما بتكلم حتى ما بيل. أو مضاف نوصف على هو بيا ني ها ماله. ماليزا. لسه مالين ده. ماشي. وصف وانا رجوع اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبع اذا ليت وصف ملوى اذا ليت صفة سبيان واضح من ينجو يا صفة ملوى نسا اذا نفعل قاعدة اذا الاوصاف اي تستعمل وصفا نسيو اسماء مجرد ونسيما هي أسماء مشروبة بالوصف كما نبيت وينيه يمنيه شو وصيف كويو يكتميك يرميك من وصف أي أسماء تتعلق بغيرها لا بذاتها طيب كنا ممكن يا زيادة مياتي هناك تأكل تنبيل يا سفار طيب انتهت فالآجر الرومية لس كذلك من عنده المكتب صلى الله عليه وسلم ويشيء ميش أجر المياه سيدي أجر المياه ويشيء صلى من آخر الدرس بسم الله الرحمن الرحيم بصوت يسمع بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يقصد بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر بالأل وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب نخيز وباب ساج وخاتم عليل انتهى كلامه والإضافة أنا كنت أريد هنا إنه سمى خلاص والإضافة لها ثلاث معان إما أن تكون بمعنى اللام وإما أن تكون بمعنى من البيانية لبيان الجنس وإما أن تكون بمعنى فيه وهذه زيادة من عندي وهي موجودة في بقية الكتب النحو أما ابن أجر الروم ذكر الإضافة بمعنى اللام بمعنى إيش؟ المين طيب مثل الإضافة بمعنى اللام غلام زيد معناه غلام زيد وهذه اللام ماذا تفيد أنت يا شيخ اللام هذه ماذا تفيد؟ للملك، وبعض يسمونه هذا القول لام للملك، وبعض النحاة يسمونه للاختصاص. أحسنت، لماذا؟ للاختصاص ليس للملك بل للاختصاص. وهذا ستعرفونه إذا أتيتم في مسائل أصول الفقه، في مسألة قياس الشبه، وهذا القياس إذا كانت العلة مترددة بين أصلين يلحق أو تلحق بأي أصل. هنا مسألة أل للتخصيص تأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع غلاما وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط في القطاع. هنا في قياس الشبه، اللام هنا للاختصاص تواجه مبارك. يقول انت سمعش المستوى انك يا شيخ تمام تمام بس كي ما يبون هم بقى الله مفتيشة بس كي راح طيب. ثم الإضافة تكون المعنى مين؟ البيانية. وهذا متى تكون الإضافة المعنى مين؟ كيف يا شيخ؟ متى تكون الإضافة المعنى مين فقط؟ قالوا إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه، إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه، فهنا تكون الإضافة بمعنى من. مثل باب ساجن. نعم، باب ساجن، هذا المضاف هو شيء من المضاف إليه. ساجن خطب يعني خشب، فهذا الباب نوع من الخشب، نوع من ماذا؟ من الخشب، وبعض من الخشب. وتقول خاتم حديد، خاتم حديد، خاتم حديد بدون التنوين. فالخاتم هذا وهو المضاف، هذا بعض من الحديد، بعض من ماذا؟ من الحديد، أي باب من الساج، وخاتم من الحديد، وثوب من خزي. فإذا كان المضاف بعض من المضاف إليه، فالإضافة هذه تكون بمعنى إيش؟ بمعنى من. بمعنى من. بقي الإضافة المعنى فيه ما هي الضابط فيها؟ الإضافة المعنى فيه معنى فيه بل مكر الليل والنهار. إذا كان مضاف إليه ظرفا للمضاف يا أستاذ، فهنا تكون الإضافة بمعنى إيش؟ بمعنى في إذا كان مضاف إليه ظرفا أي وعاء للمضاف. تقول مكر الليل، فمكر هنا مضاف والليل مضاف إليه، والليل هنا هذا الظرف لماذا؟ للمضاف. طيب أين حصل المكر؟ أين حصل المكر؟ في الليل. فكأن الليل حافظ لمن؟ حافظ للمكر. حافظ لماذا؟ للمكر. مثال آخر أنا ذكرته، مثال آخر للإضافة المعنى في هذا باب. أحسنت، يا صاحبي السجن، سورة يوسف، يا صاحبي السجن. الصاحبان أين وجدوا؟ في السجن. كانا في السجن. الصحبة هذه وجدت في السجن. فكأن السجن حافظ لهما. حافظ لهما. أو يونس فكأن السجن واجد لهما. طيب. فالإضافة تكون بمعنى لام. تكون بمعنى اللام. التي تفيد الملك والاختصاص وتكون الإضافة بمعنى ماذا؟ من البيانية وهذا إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه والإضافة تكون بمعنى فيه وهذا إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف يا أساتذة احفظوا بارك الله فيكم ها؟ هكذا النحو يبدأ تدريجيا المسألة بعد أخرى المسألة بعد أخرى وتتقوى شيئا فشيئا كذا رأوا ما موضوعها مستك من كذا بكرة دلينا من النشط بكرة دلينا مستك زيادة بكرة الحكي إيما تفتاك سنتنا وفانيا سنتنا لأني ما هم مسؤولين إني فكرة سنوابونا طيب الممنوع من الصبر انا اردت ان اضيف هذا الدرس على دروس متن آل القرآن وإن كان هذا الدرس ليس من كل دروس آل القرآن لم يذكره ابن آل القرآن وليس كذلك إلى هنا انتهينا من الكتاب ولا الحمد متن آل القرآن انتهينا منه أي انتهينا من قراءته ولا أثق بكم أنكم انتهيتم من فهمي فهذه الثقة أنا معي بكم عقيدة يمين يمين يمين مالذك وصوم أنا دي أعجبني لكن سيامين كما يمين مالذك كفهام تبجع بكم أنت ما شاك مبكو سنة مصمشة سنة أولا مبين مبين مبين هكذا كويو سيقوم بيو إشياء ukipata fursa ya kusoma alimia soma ukipata fursa ya kurejea shuruhu ambazo uko nazo huwa unapitia kuanzia mlango wa kwanza mpaka mwisho kisome tena pengine mwenyewe unapata mushkili unamuona mtu akusawazishi tumemaliza kukisoma lakini siamini tumemaliza na nini kufahamu ikiwa tama al-amran jamia انتهينا من قراءة آل الرومية ومن فهمي فأحمد الله وهذا هو المطلوب يكيو يتم أولا يبتكان ومرضو كسوم لكن مرضو كفهام يكيو يبتكان أيوت يا أنا مشكور الله عندي وليم نا يكيو كنا مجواب الله ضيف حاسا إلا كفهام يبين دي زي يبين دي زي يبين مال آل الرومية hapa kwenye kufunga kwamba katika kitabu tumesoma ni hiki na kwa hakika matokeo mrejeshi katika kitabu nipata bahati so tumesoma kitabu kafika mbali sisi tukaja tukaanza muraja nakumbuka tukaanza muraja sariha min al-awwal mpaka pale kufika shehe ndio tukaendelea ikiwa tunakuja tunauliza maswali tunaandika yaani mambo ukifuatilia hichi kitabu inakuwa ni msingi kwa kitabu kingine kwa sababu huko unakokuja kwenye mutammim kwenye mulha na mfano wake kwenye durra na mfano wake kwenye rasia hamna mabu nyaya amelisha usuluhu amelisha hivi anahitaji lakini yale yale ni msingi Kwa hiyo huu msingi utakusaidia kufahamu zile ziada. Sababu utakuwa una kitu. Una ngazi ya kwanza, kwa ni rahisi kupanda ya pili. Sasa kuliko kutoka chini kuna kwenye ngazi ya pili. Unaweza kupanda ya pili. Labda mtu wa wala kama kwa maji mchatu. Mazoezi makali. Ngazi ya tatu utoke chini uparamie pale. Utaminyana sana. Kwa mambo ya elimu. Hebu kama ngazi. Ukiwa na msingi wa kwanza. Sheikh, unaonaje pale zile ngazi? Bado kadanga ya kwanza kwenda ya pili. Unaonaje? Unapanda sana. Lakini toka hii ya kwanza kwenda ya tatu. Hata kama utapanda, kazi iko hivi. Utachana kanzu, utajifunua, utaguu na wewe. Utoka, si ndio? Kwa hiyo hii elimu inaungana. Ukisoma hichi, ukija kwenye kingine. Unaona? Unakielewa. Kama kwenye kingine unakielewa, unaongeza ziada, msingi unao. Msingi unao. Okay. Hapo ndipo.